نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد الوصايا العشر المختومة بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الآية. قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب، ذكر الوصايا العشر ثم قال: ثم آتينا موسى الكتاب. ثم هذه تدل على الترتيب والتراخي، ومن المعلوم أن ما نزل على موسى الذي هو التوراة نزل قبل ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يرتب على أنه بعد ثم آتينا؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، منها قول بعضهم إن ثم تأتي بمعنى العطف فقط، كأنه قال: وآتينا موسى الكتاب، فثم تأتي بمعان منها العطف المجرد بدون ترتيب ولا تراخي. وقيل إن ثم مرتبة على قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم أتلوا عليكم ما نزل على موسى. أتلوا ما حرم ربكم عليكم ثم أتلوا عليكم ما نزل على موسى، فهو مرتب عليه في التلاوة، يعني بعده في التلاوة. وقيل إن قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذا تحريم على بني آدم كلهم، تحريم عام، ثم شرع في بيان ما نزل على موسى عليه الصلاة والسلام. ثم آتينا موسى الكتاب. وقيل أقوال كثيرة، لكن بعضها كما قال بعض المفسرين رحمهم الله فيها تعسف. ثم آتينا موسى الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ المراد به التوراة، والتوراة كلام الله جل وعلا، نزل على موسى عليه الصلاة والسلام. يجب علينا الإيمان به جملة بلا تفصيل، فالإيمان بالكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة كتب تكلم الله جل وعلا بها، أنزلها على رسله. التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود وآتينا داود زبورا، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه يجب علينا الإيمان بها، وأنزل جل وعلا كتبا على الأنبياء والرسل، لكن التي سمى الله لنا من الكتب أربعة، وهي كلام الله منزلة غير مخلوقة تكلم الله جل وعلا بها. ثم نسخها الله جل وعلا نسخ الثلاثة بالقرآن العظيم، وهذه الكتب الثلاثة يجب علينا الإيمان بها إجمالا لا تفصيلا. ما معنى إجمالا لا تفصيلا؟ يعني لو قال لنا اليهودي ألستم تؤمنون بالتوراة؟ نقول نعم نؤمن بالتوراة بأنها كلام الله نزل على موسى. يقول هذه الآية يلزمكم الإيمان بها بالتوراة؟ نقول لا ما ندري، نؤمن بالتوراة إجمالا، نؤمن بما نزل على موسى ولا نؤمن بالتفصيل، لأنكم تلاعبتم بكتاب الله جل وعلا. والله جل وعلا لم يرد لهذه الكتب البقاء، فامتدت إليها أيديهم، وهو جل وعلا استحفظهم عليها كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، فتلاعبوا بها ولم يحفظوها. أما القرآن العظيم فحيث أن الله أراد بقاءه حفظه جل وعلا بذاته، لم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله جل وعلا من أن تمتد إليه الأيدي المخربة ما تستطيع الوصول إليه، ويسلط الله جل وعلا على من أراد أن يتلاعب بكتاب الله جل وعلا فيمحقه ولا يبقيه، لأن الله جل وعلا أراد للقرآن البقاء إلى آخر الزمان، حتى إذا فسد الزمان بالكلية وصار أهله ما يصلح أن يبقى فيهم كتاب الله رفعه الله جل وعلا إليه من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس وليس عندهم آية من كتاب الله، وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. أما القرآن العظيم فيجب علينا الإيمان به جملة وتفصيلا، بكل آية وبكل حرف يجب علينا الإيمان به. فرق بين الكتب الثلاثة وبين القرآن: الإيمان بالكتب الأربعة إجمالا، ثم التفصيل يلزم في القرآن دون بقية الكتب. لو قال لنا نصراني هذه آية في الإنجيل تؤمنون بها؟ نقول لا ما نؤمن بالتفصيل، ما ندري، نؤمن بالإنجيل بأن الله جل وعلا أنزله على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأما بالتفصيل فلا، لأنكم تلاعبتم به وامتدت أيديكم إليه بالتلاعب، فلا نؤمن بالتفصيل. نقول الله أعلم، ما ننكر ولا نثبت لأننا لا ندري، قد ننكر شيئا ثابتا وقد نثبت شيئا ليس بثابت وليس بصحيح، فنقول نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور جملة إجمالا. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. كثيرا ما يذكر الله جل وعلا التوراة إذا ذكر القرآن، أو يذكر القرآن إذا ذكر التوراة، لأنها كتب الله أنزلت على أنبيائه فهي على وتيرة واحدة، كما يذكر المؤمنين جل وعلا ثم يذكر عقبهم الكافرين والمنافقين، يذكر ثواب من أطاعه ثم يذكر عقاب من عصاه، وهكذا ليرى المؤمن وليقارن وليؤمن بما أمر الله جل وعلا الإيمان به. ثم آتينا موسى الكتاب التوراة تماما على الذي أحسن، تماما متمم على الذي أحسن عبادة الله جل وعلا، إلى المراد به موسى عليه السلام، وقيل تماما على كل محسن وكل من استقام على أمر الله من أتباع موسى، متماما، لأن موسى أعطاه الله جل وعلا من العلم الشيء الكثير ثم أنزل عليه التوراة، فالتوراة متممة لفضل الله جل وعلا على موسى عليه الصلاة والسلام. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، على الذي أحسن، من هو الذي أحسن عبادة الله؟ قيل موسى، وقيل على كل مؤمن آمن بموسى واتبع أمر الله، تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء يحتاجه بنو إسرائيل، فصل لهم في التوراة أمور الدنيا وأمور الآخرة التي يحتاجون إليها، فكتب الله جل وعلا مشتملة على كل ما يحتاجه المرء في دينه ودنياه، تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. فصل الله جل وعلا في التوراة ما يحتاجون إليه، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، جعل الله فيه الهدى والدلالة والإرشاد، وتقدم لنا أن الهدى يأتي بمعنيين، معنى الدلالة والإرشاد ومعنى التوفيق والإلهام، وهدى يهدي الله به من شاء من عباده، وأقام الله جل وعلا به الحجة على العباد، لأنه كتاب مفصل من عند الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به وأنزله على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهدى ورحمة، هدى ورحمة لمن أراد الله له السعادة، اهتدى بكتاب الله فتعرض لرحمة الله جل وعلا فرحمه ربه. لعلهم، لعلهم، من هم؟ بنو إسرائيل. هل تقدم لهم ذكر الدلالة؟ لم يتقدم لبني إسرائيل ذكر في هذه الآية، وإنما ذكر التوراة وموسى عليه الصلاة والسلام يكفي في أن المراد لعل بني إسرائيل الذي أتاهم موسى من عند الله، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، يعني لعلهم إذا اهتدوا بهذا الكتاب فإنهم يلزم من هذا أن يؤمنوا بالبعث، ومن آمن بالبعث حقا عمل لهذا اليوم، عمل له واتقى الله جل وعلا وابتعد عما يسخط ربه. لعلهم بلقاء ربهم، والمراد بلقاء ربهم البعث، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه، كتاب الذي هو القرآن العظيم، أنزلناه، فيه دلالة على علو الله تبارك وتعالى، وأن القرآن نزل، والنزول معروف في لغة العرب من أعلى لأسفل، فيه دلالة على علو الله جل وعلا، وأن القرآن نزل من عند ربنا تبارك وتعالى، وليس إلهاما كما يزعم بعض المنحرفين عن الصراط المستقيم، يقولون القرآن إلهام، إلهمه محمد فأتى به من عند نفسه، ما ليس هذا بصحيح ولا صواب، وإنما الله جل وعلا تكلم بالقرآن وسمعه جبريل عليه السلام من ربنا تبارك وتعالى، ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فتلاه جبريل وسمعه محمد فحفظه منه، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فيه البركة وفيه الخير وفيه السعادة وفيه الفوز لمن تكلم وعمل به، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من أخذ به هدي وأوصله إلى الجنة، ومن أعرض عنه هلك وخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. مبارك فاتبعوه، أمر من الله جل وعلا لهذه الأمة باتباع القرآن، ومن لم يتبع القرآن فقد عصى أمر الله، ومن عصى أمر الله خسر وهلك. فاتبعوه واتقوا، احذروا مخالفته، احذروا الإعراض عنه، احذروا أن تسمعوا توجيهات ربكم في كتابه جل وعلا فلا تأخذوا بها، واتقوا لعلكم ترحمون. إذا أخذتم بالقرآن واتبعتموه وحذرتم واتقيتم مخالفته، حينئذ رحمكم ربكم جل وعلا، فلعل من الله واجبه بفضله وإحسانه، يعني من أخذ بهذه التوجيهات الكريمة استحق من ربه جل وعلا الرحمة استحقاق تفضل وإحسان. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أمرنا باتباع القرآن واتقاء مخالفته، ولم نؤمر بالأخذ بالتوراة، لأن التوراة لبني إسرائيل، فنحن مأمورون بما في شرعنا وديننا وكتابنا وهو القرآن، وإنما علينا أن نؤمن بالتوراة والتوراة والقرآن والزبور وجميع الكتب المنزلة من الله متفقة في الأصول والعقيدة والتوحيد متفقة، ما يخالف بعضها بعضا، وإنما تختلف في الفروع، تختلف في الصيام، صيامهم يختلف عن صيامنا، عندهم صيام لكن يختلف عن صيامنا، عندهم صلاة تختلف عن صلاتنا، عندهم زكاة، عندهم نسك، عندهم عبادات تختلف عن عباداتنا، لكن التوحيد لا، من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والخلق كلهم دينهم واحد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. كل الأنبياء دينهم الإسلام من حيث العقيدة، من حيث التوحيد، وحد الله جل وعلا الأمة على عبادته وحده لا شريك له، ولم يرد في شريعة نبي من الأنبياء إباحة الشرك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اقرأ. لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة، وأن هذا صراطي مستقيما آخر الوصايا العشر في الآية الثالثة، الوصايا العشر التي وصى الله بها عباده كلهم، وصى بها عباده كلهم، وصايا في جميع الأديان هذه الوصايا العشر. نعم. عطف بمدح التوراة ورسولها فقال: ثم آتينا موسى الكتاب. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. فهو جل وعلا يمدح التوراة وهو كلامه جل وعلا وكتابه الذي نزل على موسى ونحن نؤمن به، والله يمدحه كما يمدح القرآن، لكنه الآن التوراة التي بأيدي اليهود محرفة، زادوا فيها ونقصوا وتلاعبوا بها، أما القرآن فهو الحمد لله بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. ومما يروى في هذا أن شخصا أراد أن يتلاعب بكتاب الله جل وعلا فقال: أريد أن أختصره وأحذف ما فيه من تكرار، والتكرار الذي فيه فيه فوائد عظيمة، لكن هذا الشقي قال: أريد أن أحذف ما فيه من تكرار آيات ومعاني وأختصره. فجاء إلى وال من ولاة أمر المسلمين وقال له ذلك، فقال: قدم ما عندك، يمكن يتراجع، يمكن يستغفر، يمكن يتوب. فقدم ما عنده مختصر على ما يزعم، فقال له: أريد أن أطبق اختصارك هذا عليك أولا، ثم أعرض ما كتبت على المسلمين لينظروا ليروا رأيهم، لكن أريد قبل كل شيء أن أطبق هذا عليك أنت، فيك عينان، ما في حاجة إلى ثنتين، تكفي واحدة، وقلع واحدة، فيك يدان، ما يحتاج إلى يدين اثنتين، تكفي واحدة، فيك رجلان، يكفي رجل واحدة، في اليد خمس أصابع، ما يحتاج، تكفي أصبع واحد، شو نكرر خمس أصابع. وهكذا عزر به حتى أهلكه، ويستحق ذلك لأنه فكر في تلاعب بكتاب الله جل وعلا. نعم. وقال تعالى مخبرا عن المشركين: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وقال تعالى مخبرا عن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. لما سمع جن نصيبين الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن شارعوا وآمنوا به، قالوا نزل كتاب بعد الكتاب الذي نزل على موسى الذي هو التوراة، فسارعوا وآمنوا به. والرسول مطرد بين مكة والطائف، ما وجد من يؤمن به إلا قلة، وكأن الله جل وعلا يعزي رسوله ويقول: إن لم يؤمن بك الإنس فقد آمن بك الجن. نعم. وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا، أي آتيناه الكتاب كالذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه في شريعته، كقوله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء الآية. وقوله تعالى على الذي أحسن، أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعاتنا، كقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن أحسن في عبادة ربه أثابه الله جل وعلا على إحسانه في الدنيا والآخرة. نعم. وقال الربيع بن أنس تماما على الذي أحسن، يقول: أحسن فيما أعطاه الله. وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة. واختار ابن جرير أن تقديره ثم أتينا موسى الكتاب تماما على إحسانه، فكأنه جعل الذي مصدرية، كما قيل في قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، أي كخوضهم. وقال ابن رواحة: وثبت الله ما أتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا. وقال آخرون: الذي ها هنا بمعنى الذين. وذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأها تماما على الذين أحسنوا. وقال مجاهد: تماما على الذي أحسن على المؤمنين والمحسنين. وقال البغوي: على المؤمنين والمحسنين. من المعلوم أن الدرجات التي يتصف بها العبد الإسلام، وأخص منها الإيمان، وأخص من الإيمان الإحسان. وأركان الإيمان تختلف عن أركان الإسلام، تختلف عن أركان الإحسان. والإسلام والإيمان إذا اجتمعا فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان أعمال القلوب، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر شمل الاثنين، لأن الإسلام بدون إيمان لا ينفع، والإيمان بدون عمل وبدون إسلام ما ينفع، فلا بد من الإتيان بهما. فإن ذكرا معا فيراد بالإسلام أركان الإسلام الخمسة، وهي أفعال ظاهرة: قول وأفعال، والإيمان عمل القلوب. وإذا ذكر الإسلام وحده فلا ينفع الإسلام بدون تصديق وإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فلا ينفع الإيمان وحده بدون عمل والإتيان بالأقوال والأفعال الواجبة، إلا من لم يمكنه العمل، من أسلم ومات أو قتل أو استشهد في سبيل الله، هذا ما يلزم منه العمل لأنه ما أمهل حتى يعمل. نعم. وقال البغوي: المحسنون الأنبياء والمؤمنون، يعني أظهرنا فضله عليهم. قلت كقوله تعالى: قل يا موسى إني اصطفيت. قال يا موسى، قال غلط. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولا يلزم اصطفاؤه على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. اصطفاه في وقته، فهو مصطفى في وقته، وليس مصطفى على العموم، فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه،